باب الهمز المفرد. إذا سكنت فأمين الفعل همزة فورش يريها حرف مد مبدلا سوى جملة الإيواء والواو عنه إن تفتح إثر الضم نحو مؤجلا ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز مدا غير مجزوم نهملا تسؤ ونشأ ست وعشر يشأ ومع يهيئ وننسأها ينبأ تكملا وهيئ وأنبئهم ونبئ بأربع وأرجئ معا واقرأ ثلاثا فحصلا وتؤوي وتؤويه أخف بهمزه ورئيا بترك الهمز يشبه الامتلاء ومؤصدة أوصدت يشبه كله فخيره أهل الأداء معللا وبارككم بالهمز حال سكونه وقال ابن غلبون بياء تبدلا وواله في بئر وفي بئس ورشهم وفي الذئب ورش والكساء فأبدلا وفي لؤلؤ في العرف والنكر شعبة ويأتكم الدور والإبدال يجتلى وورش لألا والنسيء بيائه وأدغم في ياء النسي فثقلا وإبدل أخرى الهمزتين لكلهم إذا سكنت عزم كآدم أهلا.